بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن وقت الصلوات، فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا الحديث كنا عرضنا له في درس البارحة، والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طرق متعددة. كان أولها حديث أبي غسان المسمعي، وكان مدار هذا الحديث على هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من رواية شيخه عبيد الله بن معاذ العنبري، رواه عن أبيه عن شعبة عن قتادة، والتقى كل من هشام ابن أبي عبد الله وشعبة في الرواية عن قتادة، فعرف أن الحديث مداره على قتادة. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب، ومن طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، ومدار الحديث على شعبة، حيث روى أبو عامر العقد الحديث عن شعبة، وكذا يحيى بن أبي بكير وشعبة يروي هذا الحديث عن قتادة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن شيخه أحمد بن إبراهيم الدورقي، ومداره على قتادة حيث يرويه همام ابن يحيى ابن دينار العوذي يرويه عن قتادة. وتبين من هذا أن تلاميذ قتادة كل من هشام وشعبة وهمام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى من رواية شيخه أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة. فكان هذا هو الراوي الرابع الذي يروي الحديث عن قتادة. أربعة من شيوخ أو أربعة من رواة الحديث الثقات يروون الحديث عن قتادة: حجاج بن حجاج وشعبة وهمام وهشام. وهذه الرواية التي وقفنا عندها في الدرس الماضي، شيخ الإمام مسلم هو أحمد بن يوسف الأزدي، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله أحمد بن يوسف ابن خالد الأزدي كنيته أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان. قال عنه الحافظ إنه حافظ ثقة، وهو من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 64 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وشيخ أحمد بن يوسف هو عمر بن عبد الله بن رزين، وعمر بن عبد الله ابن رزين السلمي أبو العباس النيسابوري، قال صدوق له غرائب، من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له مسلم وأبو داود. ونلاحظ إن عبد الله بن رزين أو عمر بن عبد الله بن رزين قال عنه إنه صدوق له غرائب، لكن في متابعته للثقات اتضح أنه لم يغرب في هذه الرواية. قال وحدثنا إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن طهمان هو الخراساني أبو سعيد، قال سكن النيسابور ثم سكن مكة، قال ثقة يغرب. ومعنى يغرب يعني يتفرد ببعض الروايات. قال وتكلم فيه للإرجاء، يعني أنه رمي ببدعة الإرجاء، وبدعة الإرجاء التي يعني نسبت لبعض المحدثين تختلف عن البدعة المشهورة التي يقال في أصحابها إنهم مرجئة. ومحل الاختلاف هو مسألة العمل، هل هو جزء من الإيمان يؤثر في تمام الإيمان أو ليس بجزء منه ولا يؤثر؟ قضية ناقشها علماء التوحيد وعلماء الاعتقاد وبنوا عليها الحكم. فمن يرى أن الإيمان يكون بالتصديق والإقرار، وأما العمل فلا يعد من الإيمان، هؤلاء الذين وصفوا بالإرجاء وقيل عنهم إنهم مرجئة، لأن منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة أن العمل جزء له تأثيره في الإيمان زيادة ونقصا، فكلما زادت أعمال العبد زاد إيمانه، وكلما نقص عمل العبد نقص إيمانه. ولهذا يقولون والإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما من لا يرى العمل جزءا من الإيمان، وهذا هو المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث عرف الإيمان بأنه تصديق وإقرار، وهذا هو المشهور في مذهبه. وإن كان أبو منصور الماتوريدي أحد المنسوبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ينقل عنه أن الإيمان هو التصديق فقط، وأما الإقرار فقال هذا وسيلة وعلامة يعرف بها ما في القلب، فهو ليس شرطا، والاعتماد على التصديق، وأما العمل فلا يعده جزءا من الإيمان. وإن يرى أهميته ومكانته لكن يظهر عنده أن الإنسان لو وصف بالإيمان فهذا الوصف يعتبر وصف كمال، يعني أنه يكمل إيمانه بالتصديق وبالإقرار. هذه هي المسألة والنزاع القائم. ولذلك من رمي من المحدثين بأنه متهم بالإرجاء فهو ممن يرى هذه الرؤية، يعني مسألة أن العمل ليس جزءا مكملا وإنما هو جزء مطلوب لكنه لا يؤثر في حقيقة الإيمان. نعم، ما نسانا رمي بالقدر. أما قوله رمي بالقدر هذا بمعنى أنه ممن يذهب إلى أن القدر ليس، يعني إلى أن القدر كما عرف من أصحاب هذا القول وكانوا في آخر زمن الصحابة أنهم ينفون أن الله يقدر الأشياء ويرون أن ما يقع للإنسان هو أمر لم يكن له قدر ولم يكن قد جرى به القدر أزلا. وهذا أيضا من البدع التي أحدثت، لكن هذا النوع من الرأي وأصحاب هذا الرأي قد انقرضوا، حيث استقر في نفوس المؤمنين وكل من يرى الإيمان أن الله تعالى قدر الأشياء، وأن الله وجاءت المعتزلة وهم الذين يعني ينسب إليهم نفي القدر ويقال إنهم قدرية، هم لا ينكرون القدر من حيث المبدأ، لكن يأتون لجزئية من هذا القدر وهو أفعال العباد، ما يفعله العبد، يقولون هذا ليس لله فيه دخل، العبد هو الذي يخلق أفعاله، والعبد هو الذي يشاء أفعاله، والله تعالى لا دخل له فيها. فهم يثبتون نوعا من القدر وينفون أفعال العباد، ولهذا أنكر عليهم أهل العلم وبين أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يقع في ملك الله إلا بقضاء الله وقدره، إلا بقدر. واستدلوا بأدلة كثيرة ترد على من نفى خلق أفعال العباد، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، وجمع فيه من الأحاديث والآثار والآيات التي تدل على أن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد وأنها جزء من القدر. لكن الذي عليه يعني يبينه أهل السنة أن هذا الخلق الذي يخلقه الله تعالى يخلقه وفق مشيئة العبد الذي يعمل وفق إرادة العبد، لأنه جل وعلا عالم أزلا ماذا سيختار العبد فخلق له ما سيختاره. وهذا الخلق الذي خلقه الله هو موافق لقضاء الله وقدره، فهو لا يخرج عن القدر. فهذا الراوي وهو إبراهيم بن طهمان قالوا وتكلم فيه للإرجاء، ويقال إنه رجع عنه يعني رجع عن هذه البدعة إلى قول أهل السنة والجماعة، وهي أن العمل جزء من الإيمان. من الطبقة السابعة، مات سنة 68 و100، وروى له الجميع. سؤال يسأل هنا يقول: رجل تزوج أختي منذ 10 سنوات ولكنه لم يجامعها لعلته، يعني لعنة فيه، قال وصفها بأنها عدم الرجوع عدم الرجولة، والآن طلقها، متى تبدأ عدتها؟ تبدأ من يوم أن طلقها، تبدأ من تاريخ الطلاق، وتعتد المرأة وفق حالتها، إن كانت يائسا فثلاثة أشهر، وكذا الصغيرة التي لم تحض، وإن كانت حائلا يعني ممن ينزل عليها دم الحيض فعدتها 3 قروء أي 3 حيضات، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. والعدة ليس شرطا في يعني نتيجة معاشرة، وإنما يكفي أن يختلي الرجل بالمرأة، إذا خلا بها اختلى بها وكان في مكان منفردين به لا يشاركهم فيه أحد، وقد أرخيت الستور وأغلقت الأبواب، فتثبت بذلك العدة، والله أعلم. قال عن حجاج أو عن الحجاج وهو ابن حجاج، وهذا قوله وهو ابن حجاج هذا قول الإمام مسلم، يعرف بحجاج من هو هذا. وحجاج هو ابن حجاج الباهلي البصري، البصري الأصول، قال ثقة من الطبقة 6، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن قتادة، فرجع الحديث إلى قتادة، وكان حجاج هذا أحد الذين رووا الحديث عن قتادة، وقد ذكرنا أنهم هشام وشعبة وهمام، وهنا ذكر لنا حجاج. قال عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال، وهذا يدلنا على أن الحديث مرفوع لا كما قال شعبة فيما ذكره مسلم في الرواية الماضية من أن بعض الشيوخ رفع الحديث وبعضهم وقفه، فالرواية التي بين أيدينا هي رواية مرفوعة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة أو الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشيطان، يعني ما لم تطلع الشمس، ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هنا لم يبين لنا متى يبدأ وقت صلاة العصر وما هي علامة دخول وقت صلاة العصر، وقد جاء في روايات أخرى أنه إذا كان مقدار الشمس مقدار الزوال أن يكون ظل كل شيء مثله، عندئذ يدخل وقت العصر ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا كما قلنا وقت الاختيار. نعم، هو هذا يدلنا على أن من الرواة من يروي بالمعنى، والأصل أن رواية المعنى يعني ما دام الإنسان يعرف المعنى ويحافظ على المعنى فيسوغ له أن يروي بما يستخدمه من لفظ، وإن كان بعض أهل العلم لا يبيح الرواية بالمعنى ويلتزم بالنص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، وقوله يسقط قرنها الأول هذا كناية عن غروب الشمس، فكأنه أشار هنا إلى الوقتين، وقت الاختيار ووقت الضرورة. قال وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وقد جاء في رواية سابقة قوله ما لم يسقط ثور الشفق. والمراد به نوره وبياضه. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا محمول على أنه وقت اختياري، أما إذا كان ثمة ضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الأول. هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ثم ساق الإمام مسلم عبارة ولفظة، هذه العبارة كأنه رحمه الله يفترض سؤالا، وهذا السؤال هو إنك عرضت لنا هذا الحديث من طرق متعددة ومن أسانيد مختلفة، كيف وصلت إلى هذا؟ يعني ما هي الطريقة التي استطعت أن تصل بها إلى هذه الطرق في لهذه الرواية؟ فأورد رحمه الله نصا عن بعض شيوخه ما يدل على أن من أراد أن يتوسع في معرفة الروايات وأن يجمع الطرق عليه أن يبذل الجهد، وعليه أن يصبر، وعليه أن يتعلم، فإنه لا يصل الإنسان إلى المراحل المتقدمة إلا إذا بذل جهده. وكأن الإمام مسلم رحمه الله يغتنم هذا الموقف ويبين لتلاميذه ما ينبغي أن يكون عليه، لكنه ساق على أنه أثر من الآثار، وهذا يدلنا على أن مسلم رحمه الله ما اقتصر في كتابه هذا على المرفوع فقط، لكن ما ضمنه من فوائد إنما هي من الآثار الواردة عن علماء التابعين رحمهم الله تعالى. ولذلك قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. وقد عرفنا من هو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، تلميذ الإمام مالك رحمه الله، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. يروي عن عبد الله بن يحيى بن أبي بكي بن أبي كثير وعبد الله بن يحيى بن أبي كثير. قال اليمامي صدوق من الطبقة الثامنة، أخرج له البخاري ومسلم، وروى له أبو داود في غير السنن. قال سمعت أبي، وأبوه هو يحيى بن أبي كثير، أبوه يحيى ابن أبي كثير، وقد مرت بنا ترجمته. وهو يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال عنه إنه ثقة ثبت، لكنه كان يدلس ويرسل، وهو من الطبقة الخامسة، مات 32 من الهجرة ورواه الجميع. يقول هنا يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني إذا أردت أن تتعلم فعليك أن تبذل الجهد وتشغل الجسم وتشغل الجسم وتحركه، ولا تريح جسمك، لأن الراحة لا توثر العلم، يعني لا تنتج العلم. ومن أراد أن يتعلم فليشغل نفسه وليشغل جسمه وليشغل قلبه وعقله، فإنه بإشغاله نفسه بهذا يحصل على العلم. وكأن الإمام مسلم رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني وجد منه جهدا في جمع طرقه وفي روايته، والغرض من ذلك هو تصويبه وتصحيحه ما قاله أهل العلم في جمع أو في هذا الحديث، حيث تتبع طرقه المختلفة. ثم قال رحمه الله موردا حديثا آخر يعد شاهدا لأحاديث الباب لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ساق لنا حديثا آخر قال فيه رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق. قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه يعني بريدة بن الحصيب أو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له عليه الصلاة والسلام صلي معنا هذين اليومين قال فلما زالت الشمس أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. قال ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يوردها أن يبردها فأنعم أن يبرد بها. قال وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرى مرتفعة آخرها فوق الذي كان لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان. قال وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل أين السائل عن وقت الصلاة. أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. هذا حديث بريدة يشهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المروي سابقا والذي يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة أو الصلوات في يومين مختلفين. مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت. فهو كما علمها بالفعل بالقول علمها بالفعل. وأورد الإمام مسلم في هذا عددا من الأحاديث. فرواه في المرة الأولى عن شيخه أو عن شيخين من شيوخه وهما زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. ثم ساق الحديث من رواية إبراهيم بن محمد بن عرعرة السلمي أو السامي ثم روى الحديث كأنه روى هذا الحديث من طريقين فقط. ثم روى الحديث من طريق آخر يشهد لحديث بريدة وهو حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله ورضي الله عنه وسيأتي الكلام عليه. نعود إلى حديث زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. أما زهير بن حرب فهو كما سبقت ترجمته زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال عنه إنه ثقة وإنه روى عنه الإمام مسلم رحمه الله أكثر من 1000 حديث في كتابه هذا المبارك، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما عبيد الله بن سعيد فهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي، قال نزيل نيسابور، قال كنيته أبو ربعة، قال مأمون سني من الطبقة العاشرة، مات سنة 41 و200، وروى له الجميع، وروى له البخاري ومسلم والنسائي، وليس الجميع، روى له الشيخان البخاري ومسلم، وروى له أبو، وروى له الإمام النسائي. هذا هو عبيد الله بن سعيد. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم قرن بين روايته ورواية زهير بن حرب، مع أن زهيرا أكبر فهو من الطبقة العاشرة. قال كلاهما عن الأزرق، والأزرق عرفه بأنه إسحاق بن يوسف ابن مرداس المخزومي، الواسطي المعروف بالأزرق، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. إسحاق بن يوسف الأزرق يروي الحديث عن سفيان، والمراد به سفيان بن عيينة، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان يدلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو يعني ابن دينار، ومات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو سفيان ابن عيينة رحمه الله. قال عن علقمة بن مرثد، وعلقمة بن مرثد هو الحضرمي أبو الحارث الكوفي، قال ثقة من الطبقة السادسة، روى له الجميع. نعم، حتى لو عنعنى ودلس فقد أخبر أنه لا يدلس، وإن دلس فيدلس عن الثقات. فكأنه لا يضر تدليسه. علقمة بن مرثد يروي هذا الحديث عن سليمان بن بريدة، وسليمان بن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي المروزي، قاضيها ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 500، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. سليمان بن بريدة عن أبيه، وأبوه هو بريدة بن الحصيب أو الحصيب أبو سهل الأسلمي، قال صحابي أسلم قبل بدر مات سنة 63، وروى له الجميع. بريدة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، وهكذا أبهم اسم الرجل ولم يسمى، سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس يعني عن كبد السماء أمر بلالا فأذن يعني لصلاة الظهر، ثم أمره فأقام الظهر يعني أنه صلى في أول الوقت. قال ثم أمره فأقام العصر يعني أقام صلاة العصر يعني بعد الأذان، وصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية كأنه في أول وقتها، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس يعني بمجرد ما سقط القرص، ثم أمره فأقام العشاء فأقام العشاء حين غاب الشفق يعني الأحمر، وصلى العشاء، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر يعني الصادق. هذه صلوات خمس أداها في أول وقتها. قال فلما طلع الفجر يعني في اليوم الثاني أمره ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر يعني الأول في اليوم الأول. قال فلما كان اليوم الثاني أمره يعني أن يبرد وأن لا يؤذن عند ما تزول الشمس. وقد بين هذا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في سفر، فلما زالت الشمس أراد المؤذن أن يؤذن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد. ثم إنه أراد المؤذن أن يؤذن فأمره أن يبرد. يقول حتى رأينا ظل التلال، فلما رأوا ظل التلال يعني عرفوا أن الظل قد انتشر وأن الناس بإمكانهم أن يمشوا في ظل البيوت ونحوها، فعندئذ أمر بلالا أن يؤذن ثم أقام. ولما تبين أن الرجل عرف وضبط ما بين الوقتين دعاه وقال له إن الصلاة ما بين هذين الوقتين، وهذا يشعر بأنها الصلاة التي يختار فيها العبد فريضته ويعنى أن العبد له أن يختار ويصلي ما بين هذين الوقتين. لكن لو أخر عن هذين أو عن الوقت الثاني فإنه إما أن يفوته الوقت وإما أن يكون في وقت ضرورة يخشى عليه من فوات وقتها. ولهذا قال هنا رحمه الله قال فأبرد بها، قال فأنعم أن يبرد بها، قال وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها، يعني قبيل أن تصفر الشمس. والشمس مرتفعة أخرها، يعني أخر الصلاة عن المرة الأولى اليوم الأول عندما صلى عندما كان ظل الرجل مثله. وأما في اليوم الثاني فأخر الصلاة، قال أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني في أول الوقت، أو أنه أخره قليلا وصلى به قبل أن يغيب الشفق. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن المغرب وقته واحدة أو وقته واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين في الوقت الواحد. قال وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وهذا يعني مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب إليه أن يؤخر وقت صلاة العشاء. وكم من مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه العشاء بعد أن أخرها إلى ثلث الليل وكان قد نام بعضهم وكانوا يخفقون الخفقات ينتظرون الصلاة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصليها لوقتها، ولولا أنه يشق على الناس لأخر صلاة إلى صلاة العشاء، أخرها إلى ثلث الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول سيدنا ونبينا محمد.